يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. مما يتناول ويؤكل لكنه تأنق وتحسين، يعني إسراف من جهة الصنعة لا من جهة إكثارها. الإسراف إما من جهة الكثرة في الشيء، وإما من جهة إنفاق الدراهم الكثيرة في تحسين الطعام، فهذا لا بأس به. أما إذا كان إسراف من جهة المبالغة في جلب الأطعمة والملابس التي لا يحتاج إليها فهذا هو موضع خلاف. أما إذا كان الإسراف من جهة التأنق وتحسين الطعام وبذل الأموال فيه فهذا لا بأس به. فلو أن إنسان دعا إخوانه وأكرمهم وبالغ في إكرامهم في أن يكون طعاما حسنا طيبا واختار لهم جيد الطعام بالدراهم الكثيرة هذا لا بأس به. وقد ثبت عن أحمد رحمه الله أنه دعاه بعض أصحابه كما ذكره أبو يعلى رحمه الله ومعه بخيثمة ويحيى بن معين، وكان قد صنع لهم حلوى جيدة بنحو 80 درهم في ذلك الزمن، وهذا ثمن غال مرتفع. فقال أبو خيثمة هذا إسراف، يقوله لرزق لمن دعاه رزق الله ابن موسى الذي دعاه، قال هذا إسراف. ولم أحمد يسمع رحمه الله، فقال أبو عبد الله رحمه الله لو أن الدنيا تكون لقمة واحدة فأخذها المسلم فجعلها في فم أخيه فلا بأس بل هو حسن. قال يحيى بن معين أصبت يا أبا عبد الله أصبت، وسكت أبو خيثمة فكأنه وافقه. وهذا مما يدل على أنه لا بأس به، لكن هذا من جهة المبالغة في التأنق على جهة الإكرام. أما إذا كان الإسراف من جهة الكثرة، يعني من جهة الكمية لا من جهة الكيفية، فالإسراف من جهة الكيفية أو من جهة الكمية. فإن كان من جهة الكم ويترتب على الإسراف عدم استعمال وأكل هذه الأطعمة، عدم لبس هذه الثياب، فهذا منهي دائر بين التحريم والكراهة. والقول بالتحريم له قوة وهو ظاهر الأدلة وإن خالف ذلك الجمهور. وإن كان من جهة الكيفية ويقصد بذلك إكرام قرابة أو صديق أو أهل العلم من إخوانه أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك، ما لم يفوت أمرا واجبا أو مصلحة أتم من هذا. نعم. باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري. هذا اللفظ لفظ حديث عندكم من أحب ولا من سره من أحب. نعم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي الصحيحين حديث أنس من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والأثر هو أثر الإنسان، أثر خطواته ومشيه. والمرء ما عاش ممدود له أثر لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر، أو لا ينتهي الأثر حتى ينقضي العمر كما قال زهير نبي سلمى. والأثر يتبع العمر، والإنسان ما دام حي ويمشي فأثره يتبع العمر، فإذا انقضى العمر انقطع الأثر. ويقال وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا فيه فضل صلة الرحم بل وجوبها، والأدلة في هذا المعنى كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في وجوب صلة الرحم. والرحم صلتها واجبة ولا يجوز قطعها، كما قال فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وهو المبالغة في قطع الأرحام. فذكر هذه العقوبات وهذا الوعيد في قطع الرحم. لكن مراتب الرحم كثيرة وتختلف، وأعظمها صلة الوالدان كما سيأتي، ثم من يليهم. وجاء في هذا المعنى أخبار كثيرة، بل ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه حوله، ثم شق الصفوف إليه ثم قال يا رسول أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وتصل الرحم نص على صلة الرحم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الرحم معلق العرش وأنها أخذت بحق الرحمن وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ متفق على أبي هريرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال الرحم شجنة من الرحمن. قال أما ترضين أن أصل من أصل وصلك وأقطع من قطعك؟ قال شجنة وشجنة، والشجنة يعني العروق المشتبكة في الشجرة يعني في اتصالها وشدة ارتباطها جعلها كالعروق المشتبكة، وأن من قطعها فهو مقطوع منه سبحانه وتعالى، يدل أنها من أعظم الصلات به سبحانه وتعالى هو صلة الرحم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عبد الله بن عمرو ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه وصلها. في صحيح مسلم عن هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة، يخبر عن قرابة، أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عنهم ويسيئون إليه. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المن ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. قال وأحلم عنهم ويسيئون إليه، فأمره أن يحسن إليه، وهذه الصلة الحقيقية، وهو هذا هو الواصل الذي يصل إلى من قطعه. وروى الترمذي بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأهل. وثبت معناه من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدانه الأعمار. وهذا مشاهد لمن كان بينهم صلة وتواصل، فإن له أثر عليه في أموالهم وفي أعمارهم ولو كانوا مقصرين، بل جاء في بعض الأخبار أنهم ولو كانوا عندهم شيء من الهجور فإنهم يبارك لهم في أموالهم وأعمارهم وإن كانوا مؤاخرين من جهة أخرى. والحديث والأخبار في هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام متواترة كثيرة، ولهذا عظم أهل العلم هذا الشان وبينوا أن أعظم صلة هي صلة الدين، وأعظم رحم هي رحم الدين. وإذا كانت الرحم توصل وأن أجرها عظيم فرحم الدين أعظم من رحم الولادة. ولهذا قطعت الصلة بين المسلم والكافر، ولا صلة بينه وبينه ولو كان ابنه. وكانت الصلة بين الرجلين والرجل والمرأة والرجل والمرأة والمرأة ولو كان متباعدين في بلديهما وفي جنسهما، لأنه تجمعهما قوة الدين والإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وهي أعظم الرحم رحم الدين، وإذا اجتمعت مع القرابة كانت أتم وأتم وأعظم. فالأخبار كما تقدم في هذا كثير، ومن هذا الخبر الذي ذكر المصنف رحمه قولا ينسأ له في آثره. اختلف العلماء فيه على معاني، قيل إن هو البركة في الوقت والبركة في المال والبركة في الذكر الطيب بعد وفاته، وقيل إنه على ظاهره وأنه يزاد في عمره حقيقة، وهذا أظهر أنه يزاد في عمره. فلو أن إنسان يصل رحمه أو أن إنسان لا يصل رحمه فإن عمره يكون هذا القدر، وإنسان آخر يصل رحمه يكون عمره أكثر منه. وهذا كما ذكر العلماء في صحف الملائكة، فإن صحف الملائكة عندهم أن الله يأمر يقول إن وصل فلان رحمه فاجعلوا له مثلا من العمر 80 سنة 90 سنة 100 سنة، اجعلوا له مثلا 100 سنة، وإن لم يصل رحمه فاجعلوا له 80 سنة، أو إن وصل رحمه فاجعلوا له 80، إن لم يصل رحمه فاجعلوا له 60. فالذي في صحف الملائكة هو الذي يتغير، والله عز وجل لا يتغير ما في علمه، ويعلم فلان ماذا يعمل، وهو عليه قول يمحو الله ما يحدث ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب. ومنه هذا على أحد القولين. واختلف العلماء هل في أم الكتاب الأول هل فيه محو أو هو خاص بصحف الملائكة على قولين العلم، لكن صحف الملائكة يأتي فيها المحو وهم يراقبون هذا، فإن وصل رحمه جعلوا له من العمر هذا الشيء وقبضوه على هذا القدر لأن الله أمرهم، وإن لم يصل رحمه يقبضونه على القدر الذي أمرهم الله، والله عز وجل يعلم حال هذا هل يصل رحمه أو لا يصل رحمه، هذا هو أظهر القولين بظاهر الخبر كما تقدم. نعم. وعن جبير بن مطعم قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، متفق عليه. وهذا الحديث أيضا فيه وعيد في قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع رحم. وهذا الذي ذكره سفيان جاء عند البخاري في الأدب المفرد رحمه الله مرفوعا إلى النبي نصا من رواية عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري بهذا الإسناد عن محمد بن مطعم عن جبير المطعم، واختلف الرواة عن الزهري، وظاهر رواية عقيل أنه مرفوع، وظاهر رواية سفيان أنه من تفسيره إما من نفسه أو أخذه عن الزهري، لكن ظاهر رواية عقيل ابن خالد بن عقيل أنه مرفوع، أنه مرفوع. وبالجملة المعنى واضح، لا يدخل جنة قاطع أي قاطع رحم، قاطع رحم، وهذا على ظاهر وفيه وعيد شديد، وهذا من الذنوب التي ورد فيه الوعيد، وكل ذنب ورد فيه وعيد الآخر فهو من الكبائر. إذا قالوا إنه ما ورد فيه وعيد أو حد في الدنيا أو نفي إيمان، والذنوب لا صغيرة كبائر، وكن عالما أن الذنوب صغيرها وكبيرها قسمت في المجود في المجود، فما في حد في الدنيا أو توعد فسمي كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن المبعد، كما يقول ناظم الكبائر حجاوي رحمه الله، من هو حفيد المجد؟ وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن المبعد. نعم شيخ الإسلام، والمجد هو من جده المجد اللي هو عبد السلام تيمية، هو عبد السلام وأبوه عبد الحليم، لكن اشتهر المجد وحفيده، المجد هو عبد السلام وحفيده، والحفيد يطلق على ولد الولد، يطلق على الولد، يطلق عليهم، لكن المشهور أنه على ولد الولد، وقد يطلق على الولد. وأبوه عبد الحليم وهو عالم كبير رحمه الله، لكنه كما قال الذهبي نجم بين الشمس والقمر، اختفى بين الشمس والقمر، بين المجد وهو صاحب المنتقى رحمه الله وأبي العباس ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، وكل هذا من الكبائر هذه، وهو ما جاء فيه وعيد أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخر أو نفي لإيمان، ومن هذا لا يدخل الجنة قاطع. ومثله ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه لا يدخل الجنة قتات. ايش معنى قتات؟ نمام، النمام. كذلك مثل الوعيد في القتات الوعيد في القاطع، الوعيد في القاطع. من قول عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة من لا يأمن جاره، خبره مسلم بن هريرة، وإن كان مشهور في الصحيحين والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، فلا يدخل جنة مصدق بمدمن خمر ومصدق بالسحر وعاق لوالديه، هذا نفي على ظاهره. أما ما يقول كثير من الشراح ويقع في كلامهم من الكلام الحافظ بن حجر جمال لا يدخل، يعني لا يدخل من أول وهل، هذا تأويل فيه نظر، والصلاة نقول لا يدخل الجنة على وهلة، لا يدخل الجنة مثل ما قال النبي عليه. أما لا يدخل الجنة من أول وهلة هذا خلاف ظاهر النص، مثل قول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة. ولهذا نقول كل من يدخل الجنة فلا يدخلها إلا وقد خلا من هذه الأوصاف، أما إذا كان بهذا الوصف فلا يدخل الجنة. ولهذا لو سأل إنسان هل هذا عام في الكفار والمسلمين، نقول نعم في الكفار والمسلمين، إذا جاء النبي عام، كما أنه عام في الكفار كذلك عام في أهل الإسلام، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتات. وهكذا من يدخل الجنة ما في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهو بهذا الوصف لا يدخل الجنة. فإن لكنه سبحانه وتعالى يطهره، فإذا طهر فإنه يدخل الجنة. أما قبل ذلك وهو بهذا الوصف، لأن كل عبد يبعث على ما تعرف، فإذا مات إنسان وهو قاطع للرحم، مات إنسان وهو قتات، يبعث على ما مات عليه معه الإسلام، لكنه بهذا الوصف ما دام هذا الوصف الذي هو قائم ولم يتم منه لا يدخل الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى إما أن يعفو عنه فيذهب خبثه ورجسه ويكون طاهرا فيدخل الجنة، أو أنه سبحانه وتعالى يبتليه بمصائب في الدنيا مع أنه قاطع قائم على القطيعة، وتأتي المصائب ويبتلى بها وتمحو ذنوبه فيموت وقد زال وصف هذا الخبث بما ابتلاه الله به من المصائب، أو أنه سبحانه وتعالى يبتلي بما يوقع مثلا في العذاب القبر أو مصائب وشدة القبر وما ذلك، فإنه يزول هذا الوصف عنه ولا يدخل الجنة وفي هذا الوصف القائم، أو بالشفاعة الشفعاء أو ما أشبهه. المقصود أن كلامه عليه السلام في على عمومه ويبقى كما هو وهو واضح تام الوضوح ولا يخالف الأخبار الأخرى، إذ لا يدخل الجنة إلا من كان سالما من جميع الدنيا، لأن الدنيا الدورة ثلاثة: دار لمن خلص خبثهم وهي النار، ودار مختلطة وهي الجنة فيها الطيبون وفيها أهل الخبث، والدار الكبرى والعظمى هي دار الجنة أهل الطيب والسلامة من جميع أنواع الشرك، هذه هي دار الطيبين والطاهرين، فلا يدخلها إنسان هو قاطع، لا يدخلها إنسان قتال، بل لا يدخلها إلا هو طيب. فكما تقدم إذا زال هذا الوصف عنه إما برحمة الله أو بشفاعة الشفعاء أو بمصائر ما أشبه ذلك فإنه يدخل الجنة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. نعم. وهذا مثل ما تقدم في تحريم العقوق، وهو من الكبائر وأنه لا يجوز، ونص على الأمهات لكثرة حقوقهن ولأن لها حقوقا كثيرة، كما في الصحيحين أن رجل قال يا رسول من أبر؟ قال أمك. قال ثم قال أمك. قال أمك. قال ثم أباك. في اللفظ الآخر أمك ثم أبوك. هذا وهذا. وجاء هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام أوصاهم بأمهاتهم ثلاث مرات، ثم الآباء، ثم الأقرب فالأقرب، فنص على برها لأنها عانت أمورا ثلاثة: الحمل، آلام الحمل، وآلام الوضع، وآلام التربية والرضاع في حال الصغر. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وإلا فالعقوق محرمة للعموم، ثم أيضا الأم في الغالب بضعفها يجترع عليها أولادها، فلهذا نص على ذلك من جهة أنها بضعفها وتجر أولادها عليها من البنين والبنات، فبين حقوقها وأن الواجب هو القيام بحقوقها وإكرامها ومراعاتها في جميع أحوالها. وأد البنات، وهذه من سنة الجاهلية في أبطلها الإسلام، واختلف في من بدأها، ثم يعني في من بدأها، هل هي كان وهل وأد كان لجميع الأولاد من الذكرينات، والجاهلية منهم من يأذ البنين والبنات ومنهم من يأذ البنات، لكن كان وأد البنات فيهم أكثر، وهذا من أعظم القطيع، ذكر إن هذا من أعظم القطيع وهو قتل الولد كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود. ومنع وهات، يقال ومنع وهات ومنع وهات وهافي، ومنع يعني منع الحق الواجب أنه لا يجوز، وهذا يبين يجب أن يؤدي الحقوق الواجبة. ومن أعظم وألزم الحقوق هو الحقوق الواجبة لك عليك لوالديك، فناسب ذكره فلا يمنع الحق الواجب عليه لأنها حقوق كثيرة، ويشمل جميع ما يجب بذله ولا يجوز منعه. ومنعا وهاتي، هاتي أن يطلب ما ليس له، ثم أطلق الممنوع، أطلق الشيء الذي يمنع وأطلق الشيء الذي يطلب. ومن قواعد في علوم البلاغة أن حذف المتعلق، وكذلك في الأصول أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم، فإذا قال منعا وهات ما ذكر وش يمنع، حتى يشمل كل ما يمنع، وأنه يجب بذله، وكذلك أن يطلب شيئا ليس له. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذه ذاك العلماء فيها بحوث ومسائل، وخاصة إضاعة المال، وتقدم شيئا من ذلك. كره لكم قيل وقال، وهذا اختلف فيه، والأظهر والله أعلم أنه يشمل جميع الأقوال التي لا تتحقق ولا تستند إلى شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مروى داود بسند جيد: بئس مطية الرجل زعمه. وإن كان كلمة الزعم لا بأس بها، استخدمها أهل العلم والرواة وجاءت في الأخبار كثيرا، لكن إذا كانت دائم قوله زعمه ويكثر منها ولا يتحقق، فإذا أطلقت، ولهذا كان الصحيح أنها بحسب القرائن، فإن دلت على عدم التحقق وكثر إطلاقها فمثل هذا مما ينهى عنه. ولهذا روى مسلم مقدمة صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأن يحدث، قال: كفى بمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وهذا كما تقدم منهي عنه قيل وقال، ويشمل كل، وكذلك أيضا حذف المتعلق يشمل كل شيء. ثم هذا يشمل الأقوال التي تتحقق والتي تنقل، وأقبحها إذا كانت في غيبة ونميمة، ثم يليها بحسب ذلك مراتب عظيمة. وأيضا يشمل حكاية بعض الأقوال التي تنقل عن بعضها العلم من الأقوال التي تقدح فيه، والواجب صيانة أهل العلم. فأهل العلم من في أي زمان، في قديم الزمن وحديث، إذا قال قولا أو تكلم بكلام يعلم جد اجتهاده وأنه يريد الصواب، فلا يجوز عيبه وشينه بقول قاله يكون عيبا على أهل العلم. فالواجب المناصحة، ولا يجوز إشاعة الأقوال الباطلة ونقلها. فالمؤمن ينصح عموما، فكيف بأهل العلم؟ حق إلا من عرف تماديه في الباطل وما أشبه ذلك، فهذا له لون آخر. لكن الشأن لا يجوز شين أهل العلم. ولهذا ذكروا أن إنسان وجد أقوالا لا تصح فإنه يذكرها ويبطلها، لكن لا يذكر أصحابها إلا على سبيل التقدير لهم والاحترام لهم حينما يذكرهم، أو أنه يقوي بساط القول في ذلك ولا يذكرهم، ويذكر القول ويبين بطلانه ولا يذكر القائل. ولهذا كان النبي عليه السلام يوري في مثل هذا، قل ما بال أقوام ما كان يصرح. وكثرة السؤال يشمل السؤال سؤال المال وغير سؤال المال، وكذلك السؤال في المسائل التي فيها مغالطة وفيها إلغاز وتحجية وماء وإحراج، هذه منها. ولهذا روى أبو داود بحديث معاوية رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن الغلوطات وهي التي يغالط بها، وإضاعة المال أيضا مثل ما تقدم، هذا من أدلة التي استدل بها جمع من العلم على أن إضاعة المال وهو نفاقه على وجه الإسراف أنه لا يجوز. نعم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث من رواه الترمذي يعلى ابن عطاء العامري عن أبيه عن عبد الله بن عامر، ويعلى لا بأس به ثقة، وعطاء العامري أبو هذا مقبول في درجة المقبول، ويحتمل يكون حديث باب الحسن لغيره للأحاديث وبدون حديث فيه لين، لكنه في باب الشواهد، ورضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ولهذا قرن الله شكره أن يشكر لي ولوالديك. وروى الترمذي بسند، وفي حديث أبي الدرداء، عند الترمذي بسند جيد، أن رجلا جاءه وسأله وقال: إن لي امرأة وإن أبي، قال: أمي أمي طلاقها. فقال فيشار ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه. قال: جاء أوسط أبواب الجنة. فالوالد يشمل الوالد والوالدة، وهذا المعنى متفق عليه كما لكن رضاهما في غير معصية الله، المراد رضاهما في غير، قال رضا الله، ولا يكون رضاه سبحانه إلا في غير معصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والصحيحين: إنما الطاعة في المعروف. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وهذا اللفظ لو قال واللفظ لمسلم لكان أحسن، لأن هذا هو اللفظ لفظ مسلم. والذي في صحيح البخاري لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حيث أنس. هذا اللفظ الذي نفسي بيده زيادة النعم، والذي نفسي بيده كذلك الشك حتى يحب لجاره ولأخيه. البخاري الجزم بلا شك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في رواية عند أحمد والنسائي بسند صحيح حتى يحب لأخيه من الخير بين، وهذا لأنه يشمل جميع أنواع الخير، حتى يحب لأخيه من الخير، ويشمل بالمفهوم أن يبغض له ما يبغض لأخيه، لأن محبة الخير تستلزم بغض الشر لأخيك المسلم، وهذا من أعظم وأفضل خصال الإيمان. وكذلك الجار، والجار الحديث والأخبار فيه كثيرة في الوصية إليه، الصحيحين من حديث أبي شريح، الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله فليكرم جاره، في اللفظ الصحيحين فليحسن إلى جاره. وهذا المعنى متواتر في حديث عائشة في صحيح البخاري ما زال يحسن جاره حتى ظننت أنه سيورثه، وميز بين الجيران وجعل من كان أقرب بابا هو أولى بالصلة وأولى بالهدية. نعم. وأقسم عليه الصلاة والسلام هو الصادق البار، ربما أقسم بتأكيد الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النفي على ظاهر أيضا، والنفي للإيمان الواجب، للنفي للإيمان الواجب، هذا الصحيح بخلاف قوله قال يعني أنه الإيمان الكامل. لا، الشارع لا ينفي مسمى اسم ويكون المراد به المسمى الكامل. لا، لو كان هذا، لو كان المراد لا يؤمن على الإيمان الكامل كان هذا النفي موجود على عموم المسلمين، إذ لا يخلو مسلم ومؤمن من نقص في إيمانه. وهذا باطل، ولأن المراد لا يعني نفي لأنه ترك أمرا واجبا، ولا شك أن من ترك أمرا واجبا فإن الوصف الممدوح قد تركه، كما قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزهم. ولهذا في ابن عباس إن الإيمان يكون فوق الظلة فإن تاب عاد إليه، فإن تاب عليه. وعند ابن حبان في إسناد صحيح لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، فسره وأن الحقيقة التي يحصل بها الكمال الواجب بأداء الحقوق الواجبة واجتناب الأمور المحرمة من حقوق الله وحقوق عباده. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. وهذه من الأمور المحرمة ومن كبائر الذنوب، أما أولها هو الشرك الأكبر أن تجعل ندا وخلقه، والثاني أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني بحليلة جارك. ذكر أمور وذكر نوعا خاصا من الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلق سبحانه، علم وبين أنه هو الخالق سبحانه وتعالى وهو المستحق للعبادة، وأعظم الحقوق وأجله حقه سبحانه وتعالى، وأعظم الباطل هو إبطال هذا الحق أن تجعل معه ندا سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذه الكبيرة ويكبر الكبائر لا ينفع معها عمل عند الله عز وجل، وقدمنا إلى ما عملوا وجعلناه باب منثورا. وقال سبحانه لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والخصلة الثانية أن تقتل ولد، ذكر نوعا خاصا من القتل وهو قتل الولد، وهذا فيه قتل وفيه قطيعة للرحم حيث قتل ولد خشية أن يطعم معه، كما كان يفعل أهل الجاهلية في قتل أولادهم من الجنين والبنات، أو خشية العار في البنات. ثم أن تزاني بحليل الجارية، وهذا الزنا قبيح، وإذا كان بحليلة الجار كان أقبح. الجار الذي حقه من أعظم الحقوق في صلته وبره تخاطبه وتخاتزه، ولقد تزاني يعني يدل على أن الأمر وقع عن مخادعة، عن تزاني عن مخادعة حتى وقع في هذا الأمر وهو الزنا بهذا. ولهذا روى أحمد رحمه الله أن يسرق الرجل بعشرة أبيات خير من يسرق بالجار، ولا أن يزني بعشر نسوة يعني أن زناه بامرأة جاره شر من زناه بعشر نسوة، وسرقته من بيت جاره شر من سرقته من عشرة أبيات. وإن كان لفظ الحديث خير فالمراد ليس المراد بها المفاضلة كما يقع، لكن الحديث المقصود أنه إذا تقبيح أمر الزنا وأمر السرقة من الجار وكما في هذا الحديث. ولهذا في قوله تعالى: والذي لا يدعون مع الله الآخر ولا يقول نفس التي حرم الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم يخلد فيه مهانا. جاء في رواية مسلم: فأنزل الله تصديق هذا بقوله والذين لا يدعون مع الله الآخر. الآية نزل تصديقا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يأتي به هو عليه الصلاة والسلام تارة تتواطأ عليه النصوص في الكتاب والسنة، وهذا أقوى الأدلة، وهو ما اتفق عليه الكتاب والسنة. إذا اتفق الكتاب والسنة على شيء فهذا من أبلغ ما يكون. يليه إذا جاءت السنة مفسرة لهذا المعنى، يليه إذا جاءت السنة مستقلة معنى. فهذه كلها من طرق الإثبات والحل إجماع العلم، ما اتفق عليه الكتاب والسنة اتفاقا واضحا والمعنى واضح لا يحتاج إلى تفسير. يليه ما كان في الكتاب وجاء تفسيره في السنة. يليه ما جاءت به السنة مستقلة به. كل هذه من الطرق. يليه الإجماع، يليه القياس والاعتبار الصحيح. هذه خمسة طرق كلها متفق عليها بين العلم في إثبات الأحكام، ومجمع عليها إجماعا مقطوع به. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وهذا مثل ما تقدم في ذكر الكبائر، وأن منها أن يشتم أو في الأرض يسب الرجل والديه. هذه يسمونها المجاز المرسل سمي بعضهم، وهو ذكر السبب وإرادة المسبب. قال: أن يشتم الرجل والديه. وفي الحقيقة الرجل لا يشتم والديه، لكن ذكر السبب وهو شتم الرجل لغيره، فإنه إذا شتم غيره فإن غيره يقتص ويسبه أو يسب والديه إذا كان سبابا. فإذا سب رجل أبا الرجل فإنه في الغالب يرد عليه، فجعل السبب موضع المسبب، والسبب هو شتمه لغيره، والمسبب هو شتم غيره لوالديه. فكأنه سب والديه هو، وإن كان الذي سب والديه غيره لكنه تسبب. فينزل السبب منزلة المسبب لأنه طريق قريب مفضل إليه. وهذه قاعدة الشريعة: الذرائع المفضية إلى القاصد لها حكمها وتأخذ مرتبتها في باب التحريم وفي باب الوجوب. الذرائع التي توصل إلى الأمور المحرمة محرمة إذا كانت ذرائع قريبة، أما إذا كانت ذرائع بعيدة أو متوسطة هذا محل إجمال ومحل تفصيل. أما الذرائع القريبة فإنها تأخذ حكم المقاصد لأن مفضية إليها إفضاء. ولهذا حرم الخمر وجعل مسكرا، وإن كان لا يسكر، لو شربه ولم يسكر ولم يخمر عقل حرم، وجعل حكمه حكم الخمر لأنه يفضي إلى الإسكار غالبا، فجعل شربه بمنزلة الإسكار. وكل مسكر خمر، جعل المسكر خمرا وسماه خمرا. ولهذا لو شرب جرعة من خمر فإن حكمها حكم الخمر التي تخمر العقل، لأنها ذريعة قريبة وطريقة مفضية إلى مقصود محرم. كذلك إذا كانت مفضية إلى مقصود مشروع. ولهذا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. حرم الذرائع المفضية للمحرمات، وهذه مراعاتها تنفع طالب العلم في مسائل كثيرة تعرض له في باب الدعوة إليه سبحانه وتعالى والجهاد، وفي أمور كثيرة حينما يقارن ويميز بين المسائل. وطالب الحق وطالب العلم هو الذي يميز بين خيري الخيرين وبين شري الشرين. أما التمييز بين الخير والشر فهذا كله يميز، حتى الحيوانات تعرف ما يضرها فتجتنب ما يضرها، وتعرف ما يصلحها فتأخذ به. لكن الشأن في التمييز بين درجات الحسنات وكذلك بين دركات السيئات والمفاسد ودرجات الحسنات والمصالح فيميز بينها، ثم يأخذ بأعلاها في جانب المصالح والحسنات ويجتنب أعظمها مفسدة في جانب المفاسد والسيئات بارتكاب أدناها. ولهذا جاءت الشريعة على هذا كثيرا، وجاءت ذلة كثيرة في المنع من الطرق المفضية إلى الأمور المحرمة. ومن هذا نهي الرجل أن يسب وجهه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: اتقوا اللاعنين. قال: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: يتخلى في طريق الناس أو ظله. سماهما لاعنين لأنهما يفضيان إلى اللعن غالبا. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وهذا فيه تحريم الهجرة بين المسلمين، وأن الواجب هو التواصل. ولثبتت الأخبار بهذا من حديث أنس أيضا في الصحيحين تحريم الهجرة أكثر من 3. ثبت في صحيح مسلم حديث هريرة: لا هجرة بعد 3. صحيح مسلم أيضا حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر هذا أو في حديث أيوب: لا يحل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فهناك يلتقيان كما هنا فيعرض هذا ويعرض هذا وخير الذي يبتدئ بالسلام. حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه فإن لقي فسلم عليه فقد خرج من هجرة، وإن لم يسلم عليه فقد خرج المسلم من هجرة وباء ذاك بالإثم، يعني الذي يسلم. وإذا زال عن 3 أيام عظم الإثم، فإن امتد إلى 1 سنة كان كقتله، كما روى أبو داود بإسناد جيد وحديث أبي خراش أنه عليه الصلاة والسلام قال: من هاجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه. لكن الشريعة هذه كلها حكمة وكلها مصلحة، ولهذا النفوس بطبيعتها يعرض لها ما يعرض، ولم يأمر من غضب أخاه وخاشنه بشيء من القول أن يكلمه مباشرة. لو حصل مخاصمة بين 2 بعد صلاة العصر اليوم بأمر من أمور الدنيا اختلف شيء وتهاجر، جاء إنسان أجبرهم ودعاهم قال تصالح، هذا حسن طيب، حسن طيب، وهذا هو الواجب وهذا هو المشروع والحسن. لكن لو قال نفسي لا تطيعني الآن، نقول لا بأس، لك رخصة. في اليوم الأول يذهب شورة غضبه، وفي اليوم الثاني يفكر ويعود وينظر، وفي اليوم الثالث تهدأ نفسه، أو في اليوم الثاني تهدأ نفسه، وفي اليوم الثالث يعود. فرخص له الشيء 3 أيام. ثم الصحيح أن 3 أيام أنها 72 ساعة، خلافا لمن قال أنه إذا هجر مثلا من وسط النهار لا يحسب إلى الليل، والصواب أنه 3 أيام بلياليها، لو 3 أيام. ثم بعد 3 أيام يجب عليه أن يكلم ولا يجوز الهجرة، وهذا فيما إذا كان في أمر من أمور الدنيا. أما إذا كانت الهجرة في أمور الآخرة في معصية هذا باب واسع، والهجرة فيه لا أحكامها وهي مبنية على المصالح، قد يهجر وقد لا يهجر، لكن وقد لا يهجر. لكن هذا فيما يتعلق بأمور خلاف والنزاع فالهجرة مقدرة ب3 أيام، ولا يحل له بعد ذلك الهجرة. ثم الهجرة عند الجمهور تزول بالسلام، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه إن كان بينهم مودة قبل ذلك من صلة وبر فلا يزول الهجر بينهما إلا بأن يعود إلى ما كان قبل ذلك، وهذا هو الأظهر، وهذا لأنه في الحقيقة لا زال في نفس الشيء، وقد يستغلها الشيطان في بقيه، وهذا واقع كثير في من لا يعود إلا إلى السلام، فإنهما في الغالب يعودان إلى حال من المهاجرة أخرى، فالواجب أن يعود إليه فيما كان يعامله قبل ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم من حديث حذيفة معناه كل معروف صدقة، والمعروف ما عرف حسنه في الشرع من أمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة والبر وإطعام الطعام وبذل السلام وإزالة الأذى عن الطريق والدعوة إلى الله والتسبيح والتهليل. إذا بدأ حديث عائشة وحديث أبي ذر هذا المعنى بحديث عن أبي هريرة: على كل سلامة صدقة، كل ساعة كل يوم تطلع تعدل بين 2 صدقة، تعين الرجل فتحمله عليها أو تحمل متاع الصدقة. كذلك حين عايش كل تسبيحة صدقة، صدقة كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، حين ذر وفي بضع أحدكم صدقة. صدقات كثيرة كذلك حديث بذر الآخر أيضا ذكر أنواع من الصدقات في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أنه عليه السلام قال اتقوا النار وبشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، ما في أحد يعدل عن الكلمة الطيبة. وشق التمرة صدقة، شق التمرة يعني نصف التمرة صدقة. وثبت الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها شقت التمرة بين لامرأة أعطتها تمرة فشقت نصيف فأعطت كل واحدة من أبنائها تمرة. صحيح مسلم أنها فعندها ثلاث تمرات فأعطتها إياها فأعطت ابنتيها كل واحدة تمرة، ثم أرأت ترفع إلى فيها تمرة فاستطعمتها ابنتاها فشقتها نصفين فأعطت كل واحدة نصف تمرة. ما أحسن هذا الإحسان إلى هاتين الجاريتين الصغيرتين أمهما تحسنيهما بشق تمرة، واتقوا النار وبشق تمرة. ولهذا أعجب عائشة شأنها فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال من ابتلي من هؤلاء ما في شيء كن له سترا منها، وفي لفظ إن الله قد أوجب لها الجنة وحرم عليها النار صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن أبي ذر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. حديث أبي ذر في معنى حديث جابر، لكن فيه نصح وجه لا تحقرن من عرشه ولو أن تلقى خف وجه طلق. وهذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام صحيح عليه عائشة لا تحقر في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث هريرة أنه قال لا تحقرن جارة لجارته ولو في رسي نشات ولو في رسي نشات. وهذا ثبت حديث أبي جريج بن سليم عند أبي داود بإسناد صحيح أنه قال لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك وجهك منبسط إليه، مجرد انبساط الوجه إلى أخيك هذا من المعروف، فلا يحقر شيئا من المعروف. ومثل ما تقدم والكلمة الطيبة صدقة، لأن ما يراد به وجه الله عز وجل لا يحتقر. فالله عز وجل لو تصدق العبد بشيء يسير أو تكلم بكلمة يسيرة ولو تكلم بكلمة يسيرة فإنه سبحانه وتعالى يقبلها بيمينه يقبل ويربيها، قال كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أعظم من الجبل، يقبلها سبحانه وتعالى حتى تكون أعظم من الجبل. فلا يحتقر المسلم ما يراد به وجهه سبحانه وتعالى لأنه يضاعفه ويعظمه. ولهذا قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لأنه أمر متيسر. وفي حديث آخر أنه قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك لفظا فأصب منها. حديث جابر عند أحمد رواية الأعمش قال بلغني عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا طبخت لحمة أو لحما فأكثر ماءها وأوسع على جيرانك، من فمن لم يصبه اللحم أصابه من المرض. وهذا يبين أن طبخ اللحم أفضل من شيه، لأن طبخه فيه مصالح يكون فيه المرق الذي يحصل بطبخه ويكون في فائدة المرق له وبتعاهد من يتصدق به عليه. ولهذا قال إذا طبخت مرقة فتعاهد جيرانك، يبين حق الجار بتعاهد. وإذا كان الجار هذا قريب تأكد حقه، وإن كان مسلم قريب تأكد حقه، لأن الجيران ثلاثة. فإن كان مسلما قريبا فله حق الإسلام وحق الجوار وحق القرب، وإن كان مسلما حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان ليس مسلم فله حق الجوار. فالحقوق ثلاثة وكلها حقوق متأكدة. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث في فضل إعانة المسلم لإخوانه المسلمين وما فيه من الأجر العظيم، وهذا المعنى تواترت به الأخبار والأدلة، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بل في الصحيحين هذا من حديث هريرة هنا، في الصحيحين من حديث ابن عمر المسلم أخو المسلم، ثم قال ذكر ثم قال ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث فيه فضل التنفيس، من نفس كربة عن أخيه المسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي حديث أبي هريرة أيضا هذا المعنى، والله في حاجته ما كان في حاجة أخيه، يعني أنه يقوم بحاجته ويكفلها له سبحانه وتعالى. وهذا المعنى كما تقدم في فضل التنفيس، ذكر هنا ثلاثة أمور: تنفيس الكروبات، والتيسير على المعسرين، والستر على المذنبين. وهذه كلها من أعظم المعاني والحكم. والكربة أو الشدة يشرع تنفيسها والأفضل تفريجها، ولهذا في حديث هريرة قال من فرج، وهنا قال من نفس، من فرج عنه كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه سبحانه وتعالى، ونفس عنه هنا كربة من كرب يوم القيامة، كربة من كرب يوم القيامة. وفي ذاك الحديث ذكر التفريج، وأن من فرج عن أخيه كربة فيفرج الله عنه سبحانه وتعالى كربة من كرب يوم القيامة. والتفريج أو التنفيس هو تخفيف الكربة، تخفيفها، والتفريج هو إزالتها بالكلية. ولا شك أن التنفيس له فيه أجر، والأفضل والأعظم هو التفريج حتى تزيلها بالكلية، حتى تزيلها بالكلية، هذا هو الأفضل والأكمل. والكرب التي تصيب أخاك المسلم مما يعرض له في حياته، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتنفيس والستر، ولهذا قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر يكون إما بحق ما عليه من المال إذا كنت تطلبه أنت، أو بالتخفيف عنه، أو بإعانته بشيء من المال. ولقد يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت في الحديث صحيحيه أبي اليسر سعد بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وضع عن معسر، من يسر على معسر أو وضع عن الله أظله الله في ظله يوم القيامة، بأن يكون في ظله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وفي حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينجيه الله من كرم يوم القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه. وهذا يبين فضل التنفيس والتيسير على المعسر، فالتيسير تنفيس عنه. وربما دخل أيضا في الحديث في اللفظة السابقة من جهة تنفيس الكرب، من جهة تنفيس الكرب، ولهذا قال من نفس عن كربة من كرب فرج الله عنه، نوفس عن كربة من كرب يوم القيامة. فهذا نوع من التنفيس أيضا حينما تخفف وتعين أخاك المسلم. وفي حديث عقبة بن عامر عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، تظله يوم القيامة الإعانة. وكان كثير من السلف يجتهد ويتحرى في مثل هذا، ويتحرى المعسرين سواء كانوا له هو الذي يطلبهم أو يكون غيره من الناس. وفي حديث عند أحمد ما معناه أنه عليه الصلاة والسلام، حديث جيد، أنه عليه الصلاة والسلام قال إن من كان له على أخيه دين فله بكل يوم مثله، يعني من أجر، فإن حل الأجل وأنظره فله بكل يوم مثله من الأجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيه فضل إعانة، أن تعين أخاك، يعين المسلم أخاه يعين المستعين المسلم المسلمة أختها، كل يعين أخاه فيما يتيسر وفيما يقدر، وإذا وقع في تربة فإنه ينفس عليه ويخفف عنه. وهذا المعنى كما تقدم مما يدل على أن من يقع في شيء من ضائقة الدين فإنه يشق عليه ذلك، وإن كان الذي عليه الدين لا إثم عليه إذا كان يأخذه لأداء حق من الحقوق، بل هو في عون الله سبحانه وتعالى، وكما في حديث ميمونة وغيرها مما رواه أحمد رحمه الله. والله في عون العبد، والله في عون العبد، ما كان العبد في عونه، يعني مدة دوامه في عون أخيه، مدة دوامه في عون أخيه، هذه مصدرية ظرفية ما هنا، يعني مدة كونه في عون أخاه. فإذا كان معينا لأخيه أو يجتهد في إعانة إخوانه فالله في عونه. في حديث ابن عمر أن الله عز وجل يكون في حاجته، وأشد الحاجات وأشد الأوقات التي يحتاج العبد فيها إلى عون هو في يوم القيامة، لكن العموم يشمل حاجته وما يعرض له في حياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. نعم. والحديث السابق أعله بعضهم بأن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح، وقال حدثت عن أبي صالح، ولكنه ثبت موصولا عنه في مسلم أيضا أن من طريق أبي أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح، ثم هو جال على الجادة من جهة كثرة سماع الأعمش من أبي صالح، وهو من الأسانيد المطروقة المعروفة التي تأتي كثيرا بهذا الطريق، ثم جاء تصريحه بسماعه منه، ولا حديث في معناه والشواهد كثيرة. حديث أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث رواه مسلم، وفيه أن رجلا من الصحابة قال: يا رسول إني قد أبدع بي، يعني حصل هو عنده يريد الجهاد في سبيل الله، وحصل لدابته ما يمنعها من مرض نحوه، فأراد أن يعينه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ليس عنده شيء. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يعطيه ومن يعينه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الرجل دل هذا على من يعينه بمركوب في سبيله، فكان له مثل أجر من أعطى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال في الدعاء إلى الضلالة كذلك. صحيح مسلم أيضا حديث مطول من رواية جرير بن عبد الله البجلي لما جاء أهل اليمن وهم مجتاب النمار، وفيه في آخره ذكر عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة، وفي لفظ في صحيح مسلم: صالحة، فله أجرها وأجر من عمل بها، وفي لفظ: سنة صالحة عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجور شيئا. وذكر أيضا في السنة السيئة مثل ذلك. وهذا يبين أن من دعا ودل فإن له مثل أجر من دعاه إلى ذاك الهدى مهما كثر هذا العمل، فالله أكثر سبحانه وتعالى، والله أكرم. ولا يستكثرن العبد شيئا يريد به وجه الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، بل يعطي الكثير الجزيل على القليل سبحانه وتعالى. فمن دعا إلى هدى أو دل عليه أو سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها. ويدخل في هذا ما رواه مسلم من حديث أبي الدرداء، من رواية أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب ملك موكل عند رأسه يقول آمين ولك بمثل. إذا دعا لأخيه دعاؤه له إذا دعا لنفسه، وإذا دعا لأخيه يؤمن الملك على دعائه ولك بمثل، مع أنه ما ربما جعل دعوته لأخيه، لكن لما تسبب في خير لأخيه كان الجزاء من جنس العمل فله مثل هذا الأجر، فأمن الملك. ويرجى أن يجاب الملك في تأمينه على دعائه لأخي للداعي ولمن دعا له. ولهذا ربما كان بركة دعوتك لأخيك حينما تدعو نفسك أعظم وأبرك من تخصيصك لنفسك، لأنك تعان بتأمين الملك. إذا دعوت لنفسك لأخيك ولنفسك ولأخيك وأشركت إخوانك وأشركت خصوص إخوانك أيضا لسبب دعا إلى ذلك، فإنك يكون دعاؤك أحرى بالإجابة، فتؤيد وتسدد بالملك الذي يؤمن على الدعاء. وهذا فيه الحث على الدعاء والحث على سلوك طرق الخير التي تؤله القلوب وتجمع القلوب، ويكون الدعاء من أعظم الأسباب التي تحصل هذه المعاني، بل ما هو أعظم من ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: الخير ثلاثة، لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر. ذكر الذي له أنها له أجر: رجل ربطها في سبيل الله في مرج أو روضة فما أصابت في قيلها ذلك، أي في حبلها الذي ربط فيه، من ما فإن له حسنات. ولو أنها قطعت قيلها فاستنت شرفا أو شرفين فروثها وآثارها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد، شوف، ولم يرد أن تشرب منه كان له حسنات له. الله أكبر. يعني ولو كره، لأنه ربطها يريد في سبيل الله، وربما قطعت رباطها والخيط والحبل الذي فيه فهربت من هنا أو شردت من هنا، فجعلت تشرب من الماء وتمشي في الأرض فتروث، روثها حسنات، وآثارها وهو آثار وطئها في الأرض حسنات لها، مع أنه لم يرد ذلك، بل إنه قصد أن لا تتجاوز هذا المكان، ومع ذلك فإنه يكتب له حسنات بآثارها وأرواثها وأموالها التي تروثها. لماذا؟ لأن القصد الأول هو نية الله عز وجل، نية الصالحة، فما احتوته النية واشتملت، فما احتوته وشملته بعد ذلك من عمل ببركة النية الصالحة يدخل فيها كل عمل وإن كان لم يرده، وإن كان لم يرد ذلك العمل، بل لو كان كارها له، ما دام قصده الأول وجهه الأول لله ولم يتغير وهو ثابت عليه، فهذا يدلك على عظيم أمر النية وما يتفرع عنها من الدلالة على الخير والهدى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سالكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. وهذا الحديث حديث صحيح، وفي عزوه للبيهقي قصور، والحافظ رحمه الله له شيء من هذا يقع كثير في القلوب، إما يكون أن يكون وهما في العزو أو قصورا فيه، وهذا قصور في العزو، فقد الحديث قد أخرجه من هو أرفع من البيهقي رحمه الله، وكذلك أقرب سند وهو الإمام أحمد وأبو داود رحمه الله، وأخرج معناه أيضا أبو داود من حديث ابن عباس هذا المعنى. وفيه: من استعاذكم بالله فأعيدوا، ومن سألكم بالله فأعطوه. فيه الأمر بإعادة من استعاذ بالله، وكذلك من سأل بالله، ومن أتى إليكم معروف كافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له لظهر حتى تروا أو تروا أن قد كافأتموه. وهذا المعنى ثبت أيضا عند الترمذي بسند جيد من حديث أسامة بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وفي حديث جابر وفيه ضعف أنه قال من صنع إليه معروف فوجد فليجزي به، فإن من أثنى فقد شكره ومن كتم فقد كفره ومن تلبس بما لم يعطفه كلابس ثوب الزور. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة، وفيه الاستعاذة من استعاذكم بالله فاعله، هذا يجب، من استعاذ بالله قال أعوذ بالله منك أن تؤذيني، أعوذ بالله منك أن تظلمني وما أشبه ذلك، استعاذ من واحد أو من جماعة فيعاذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت الجونية أعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاذ الحقني بأهلك. وفي قصة أبي مسعود، وهذا رواه البخاري، قصة أبي مسعود رضي الله عنه لما استعاذ مملوك منه قال أعوذ بالله فجعل يضربه، قال أعوذ برسول الله فجعل فانتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام ذلك وبين له أنه يعاذ من استعاذ بالله. لكن من استعاذ بالله من حق واجب عليه فإنه لا يجاب إلى ذلك لأن استعاذته ظلم، فقال أعوذ بالله أن تلزموني بأداء الدين الذي علي، أعوذ بالله أن تلزموني بأداء هذا الواجب، هذا لا يجوز، هذا حرام. فمن استعذت به والله عز وجل هو الذي أمرك بهذا ويجبر على هذا، إلا إذا كان الحق الذي لزمه في الأصل لا يستطيعه كدين لزمه ولا يستطيعه. فالمقصود أن هذا أصل معروف في هذه المسألة من جهة وجوب إعادة من استعاذ بالله إذا كان استعاذ بأمر هو له أو استعاذ بأمر مباح في الأصل لا عتب في إعادته ولا ضرر فيه فإنه يعاد. كذلك من سألكم بالله يعطيكم، قال من أسألك بالله أن تفعل هذا، أسألك بالله أن تدلني على هذا، أسألك بالله هذا المال، أسألك بالله أن تعطيني هذا وما أشبه ذلك. فالسؤال بالله أمره عظيم، ومن سأل بالله فإنه يعطي وإنه يجيب لأنه سأل بأمر بشيء عظيم وهو الله عز وجل، ولا يجوز إهدار هذا، بل إن عدم تعظيمه من عدم تعظيم الله عز وجل. ومن سألكم بالله فأعطوه، وحكمه مثل ما تقدم في من استعاذ بالله أنه أيضا يجاب، لكن إذا كان سؤاله ليس فيه ذل أو سؤاله على سبيل الخصوص ما يسأل الناس على العموم، وأيضا لا يكون سؤاله فيه إيذاء أو يسأل في أمر هو لا يجوز تمكينه منه، فهذا معلوم من قواعد الشريعة. لكن إذا احتاج إلى شيء أو مثلا سألك بالله بأمر يريد أن تحصله له أو أن تعينه عليه وهو محتاج له ولا ضرر عليك فيه، فقواعد الشريعة أن من طلب أمرا معروفا فالأصل أن يجاه، لأن كل معروف صدقة، فإذا طلبه وسأله بالله فإن الصحيح أنه واجب خلافا للجمهور بظاهر هذه الأخبار. من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، والحكم كما تقدم. كذلك أيضا مثل ما تقدم لا يكون فيه ضرر، فلو سأل على العموم أو سأل أمرا يضر إخوانه أو يضر أخاه فإن دفع الضرر عن المسؤول أو دفع الضرر عن السائل ليس بأولى من دفع الضرر عن المسؤول، بل إننا ندفع الضرر عن المسؤول لأنه لا حق لك قبله، وأنت تسأل أمرا ليس بواجب ويترتب عليه ضرر فلا يجاب لك بل هو ظالم. ولهذا ننزل عليه الأخبار التي جاءت في هذا الباب من حديث أبي موسى ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة حديث أبي موسى قال ملعون من سئل بالله فلم يعط سائله ما لم يسأل هجرا. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن شر الناس من سئل بالله فلم يعطي، ومعناه من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، وهو إن كان فيه ضعف لكنه يظهر أنه محفوظ لأن لفظه كلفظ حديث ابن عباس وهو حديث محفوظ. وهذه الأخبار معناها توضح السؤال بالله وأنه ما لم يسأل هجرة يسأل شيئا ليس له حق، أو يهجر يكون هجرا بمعنى أنه يقول قولا لا يقبل منه ويترتب عليه أذية. ولهذا قال ما لم يسأل هجرة. واللعن هنا أو كونه شر الناس إذا كان المسؤول قادرا ولا ضرر عليه والسائل محتاج إلى ما سأل به فشدد الأمر وسأل بالله. والسؤال بالله كالحلف بالله كما لو حلف بالله، المعنى واحد. فلو قال أسألك بالله أو قال أقسم عليك بالله فالمعنى واحد ولهذا في حديث ابن في حديث براء بن عازبين أمرنا بإبرار القسم أو قال إبرار المقسم. والسؤال بالله هذه بمعنى الإلزام، فإن كانت الباء قصد بها الإلزام كانت قسما، وإن قصد بها الإكرام لم تكن قسما ولا يلزم الإجابة. لكن إذا قصد بذلك الإلزام فإنه في حكم القسم ويكون فيه الكفار. أسألك بالله أن تحمل لي هذا المتاع، أسألك بالله أن تسامحني لأنه غير مستطيع على الأداء وأن لا تطالبني في هذا الوقت. في هذه الحالة إذا قصد الإلزام فإنه يكون حكمه حكم اليمين والقسم فتلزم الكفارة مع عدم الوفاء. وإن قصد الإكرام لم يقصد الإلزام، أسألك بالله أن تزورني قصد إكرامه، أسألك بالله أن تذهب معي إلى فلان لزيارته وقصد بذلك إكرام ذاك الشخص وما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف في مسألة اليمين. جمهور أنهم يجرونها مجرى الإلزام، وذهب بعض العلم إلى أن يمين الكرامة لا كفارة فيها، وهذا هو ظاهر الأخبار المنقولة كما جاء عن النبي كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في وقائع عدة لما سأله عن تلك الرؤيا قال أقسمت عليك يا رسول الله لتعبرها أو أن تدعني أن أعبرها، قال لا تقسم يا أبا بكر فهو قصد لم يقصد الإلزام إنما قصد الإكرام بالقسم عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قصد الإكرام والإدلال عليه صلوات الله وسلم، ولم يأتي أنه أمره بكفارة. وكذلك أيضا لما أمره أن يتقدم حينما رجع وصلى كان أبو بكر يصلي بالناس وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف ثم قال ثم أشار إليه أن يقف وأن يصلي، فعند ذلك رفع يديه وحمد الله ورجع وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. هو علم أن النبي عليه أراد إكرامه وإلا فأمره نافذ ويجب طاعته صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه أمره بالبقاء إلا أن أبو بكر رجع رضي الله عنه وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك أو أن تصلي؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه أراد إكرامه فلهذا تأخر. فدل على أنه فرق بين ما يكون السؤال ويقصد به الإكرام أو يقصد به الإلزام. ولهذا كان الصحيح الأيمان التي تجري بين الناس ويقصد بها الحالف إكرام ضيفه يحلف عليه إكرام، فإنه لا يمي لا كفارة فيه، لكن إذا كفر أخذا بقول الجمهور فإنه يلزم فله أحوط. أما اليمين على الغير مثل اليمين على الولد، اليمين على الزوجة، اليمين على الصديق الذي يعلم أنه يطيعه فيحلف ويقسم عليه يريد إلزامه، فهذا فيه الكفارة. ولهذا روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد من حديث عائشة أنها جاءت بقصعة وكانت عندها امرأة فأكلت بعضا وتركت بعضا فقالت أقسمت عليها عائشة أن تأكلها، قال عليه الصلاة والسلام لا تقسمي فإن اليمين على المحنث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ومن سألكم بالله فأعطوه. هذا هو الأصل كما تقدم أنه يجب أن يعطى من سأل بالله سبحانه وتعالى. كذلك من أتى إليكم معروف كافئوه، وفي معنى أنه يرد المعروف ويرد المكافأة. وتصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري وغيره يقبل الهدية ويثيب عليها، وفي أحاديث كثيرة ورد المعروف من شيم أهل المعروف، والمعروف وصنائع المعروف تقي الهلكات وتقي الشر وتقي ميتة السوء، فهو يقول يفعلها ابتداء ويردها بعد ذلك لأجل أن يكون قلب المكلف لله عز وجل. وكما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا حتى لا يبقى في قلبه تأله لأحد سواه سبحانه وتعالى. نعم. باب الزهد والورع. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وهذا حديث عظيم فيه جمل وجوامع من الكلم كسائر كلمه صلوات الله وسلامه عليه. وورد مصنف وافتتح به باب الزهد والورع، وهما مرتبتان شريفتان الزهد والورع. والزهد أعلى من الورع، لأن الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع. والورع يكون عن الحرام وعن المشتبه، عن الحرام والمشتبه. أما الزهد فإنه يكون في المباح الذي يقود إلى غيره، حينما يكثر منه فقد يقع في المشتبه ثم قد يقع في الحرام. حديث النعمان رضي الله عنه حديث عظيم، وفيه إن الحلال بين وإن الحرام بينهما أمور مشتبهة، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، وهي القلب، أي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقول إن الحرام بين، إن الحلال بين، هذا يبين أن الأمور ثلاثة: حلال بين وحرام بين ومشتبه. فالحلال البين هو ما أحله الله سبحانه وتعالى من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمراكب وما أشبه ذلك. والحرام بين ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال المحرمة، وأعظمها الشرك وعقوق الوالدين والكذب والغيبة والنميمة والسحر والبهتان وما أشبه ذلك من سائر المحرمات التي حرمها سبحانه وتعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبينهما أمور مشتبهات، هذا هو موضع النزاع والجدال والخلاف بين أهل العلم. وفيه أربعة أقوال مشهورة: قيل إنه ما اختلفت فيه الأدلة، وقيل ما اختلف فيه العلماء، وقيل هو المكروه، وقيل هو المباح. والأظهر القولان الأولان، وهو ما اختلفت فيه الأدلة أو اختلف فيه العلماء. والصحيح أن القولان، أن القولين متلازمان، وهو لأن ما اختلف فيه العلماء، ما اختلفت فيه الأدلة يلزم منه غالبا اختلاف العلماء، وهذا اختلاف الأدلة في الظاهر. فإذا حصل خلاف في مسألة من المسائل في الغالب يكون في المسألة قولان، فعند ذلك يكون الأمر الاشتباه، وهذا في كل زمان بحسب هذه الأمور المشتبهة، ما اختلف فيه العلماء بحسب اختلاف الأدلة. ثم الاشتباه أمر واسع يختلف بحسب الزمان والمكان وبحسب ظهور العلم وقلته. قد يكون أمر من الأمور مشتبه وعند في مكان آخر من الأمور الظاهرة، لكن هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة. وعلى هذا نقول ما اختلف فيه العلماء مثلا في بعض أنواع العقود البيع، اختلف العلماء في بعض مسائل العبادات والزكاة والصوم والصلاة، كذلك في بعض مسائل الأطعمة، فالاحتياط فيه أن يأخذ بالقول الذي يكون فيه الوثيقة، وذلك أنه أن يعمل بكلا القولين، أن يعمل بكلا القولين. مثلا حينما اختلف العلماء في بعض الأطعمة وفي بعض الصيود مثلا حينما اختلوا مثلا في بعض أنواع الصيود مثل الضبع ومثل القنفذ ومثل الثعلب وما أشبه ذلك في جواز أكلها، فإن من احتاط وتركها فإنه يكون عاملا بكلا القولين، لأنه إذا لأن الذي يحلها لا يقول إن تركها حرام، والذي يحرمها يقول إن الإقدام عليها حرام، فإذا أخذ فإذا اجتنبها فإنه يكون آخذا بكلا القولين. وهكذا كثير من المسائل، مثل مثلا بعض المسائل في انتقاض الوضوء، الذين يقولون مثلا إن لحم الإبل لا ينقض، فإنه إذا توضأ منها عند من لا يرى نقضه والأحوط، لأنه إذا توضأ منها فإن وضوءه صحيح على جميع الأقوال، وإن لم يتوضأ منها فقوله فوضوءه باطل على أحد القولين، وإن كان هو يتبع الذي يعتقد. كذلك مثلا في بعض المسائل في مسائل الطهارة، وهي بحر لا ساحل له، وكذلك في مسائل كثيرة، لكن ينبغي أن يعلم أنه في بعض المسائل التي يقع فيها الخلاف ينبغي أنه ينظر إن كان الخلاف فيها ظاهر والدليل ظاهر فالعمل بالقول الأحوط لا عتب على من عمل به، مثل انتقاض الوضوء بلحم الإبل، فهذا هو القول الصحيح ظاهر الأدلة، لكن هناك مسائل الدليل فيها ظاهر واضح، ولا يكون القول الثاني شبهة لضعفه، فالشبهة إذا كانت قوية هو الذي يكون فيها الاحتياط، وإذا ضعفت في هذه الحالة الاحتياط هو العمل بالسنة. وهذا في بحث محل تفصيل لأهل العلم في هذه المسألة. ثم قول النبي عليه السلام كما في اللفظ هنا لا يعلمهن كثير من الناس، يبين أن الاشتباه في الحقيقة نسبي، وأن أمر المشتبهات تظهر لأهل العلم المحققين الراسخين، تظهر وتتبين المشتبه في، وهذا يختلف اختيار، قد يظهر في وقت وفي زمان لأناس من أهل العلم هذا القول، وقد لا يظهر لآخر من أهل العلم، وهكذا، ويكون شبهة في حقه لأنه مظهر، ولا يكون شبهة في حق غيره ظهورا. وعلى هذا تكون الشبهة إذا وقعت فالناس فيها لهم ثلاثة مواقف. الموقف الأول من يجتنبها لعدم ظهور الحق بدليله، فيقف ويتقيها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه، وهذا قد أخذ بالثقة. وشخص وقوم آخرون أقدموا عليها ولم يبالوا بلا نظر ونذين بلا بصيرة، فهذا يوشك أن يجسر على الحرام، كما في رواية الصحيحين من أقدم على ما شك فيه فهو على ما استبان أجسر، يعني يكون إقدام، وهذا في الحقيقة يوشك أن يقع في الحرام الصريح الواضح حينما لم يبالي بالشبهة. والقسم الثالث وهو إن لم يذكر لكنه أرفع الأقسام وأعلاها وأجل الأقسام، وهم الذين تتبين لهم الشبهة وتظهر وتتضح، وهم أهل العلم فينظرون في الأدلة، ثم لا يكون أمر مشتبها بل يكون واضحا بينا عندهم، فيعلم هل هذه من الشبهة وليست من الشبهة فيجتنب أو يعمل. لكن بالجملة لا بد أن يكون هناك بعض الأمور التي يكون الخلاف فيها قويا فيحصل شيء من التوقف، وإذا نظر واجتهد ثم ترجح له أحد القولين بشيء من الترجيح فإنه تزول الشبهة في حقه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، أخرجه البخاري. نعم. وهذا فيه التحذير من الغماس في الدنيا والاغترار بها والانسياق وراء ملذاتها، وقد تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على من كان هذا وصفه، وهو الذي يتبع الدنيا ولا يبالي، كما في الحديث أمن حلال أم حرام، حديث خولة إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، لا يبالي أخذ من حلال أو من حرام فهذا عبد، وليس سمى عبد، وهذا وصف فيه قبح وذلة ومهان، حيث كان عبدا للدينار، وكان الواجب أن يكون الدينار في يده ليس في قلبه، فيأخذ الدينار والدرهم ويجعله مستخدما له، كما يستخدم حذاءه، وكما يستخدم خلاءه، وكما يستخدم الأشياء التي يلبسها ويفترشها، هكذا تكون الدراهم والدنانير حتى لا يخدع، وحتى لا تسوقه إلى أمر محرم. ولهذا ما قال تعس صاحب الدينار أو تعس مالك الدينار، تعس عبد الدينار، جعله عبد والدينار معبود. وإذا كان الدينار معبودا له فإنه لا يبالي بأي سبيل وبأي طريق أخذ هذا الدرهم أو الدينار. ومن حسن صنيع المصنف رحمه الله إيراد هذا الخبر بعد حديث النعمان بن بشير رحمه الله، لأن هذا في من يكون مواقعا للشبهات مجترئا عليها، ليس مباليا، بل إن الدرهم والدينار نصب عينيه، فلها يجتهد، وهي همته يصبح وهي همه، ويمسي وهي همه، ومن أصبح والآخرة همه جفرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي رغبة. في اللفظ الآخر، من كانت الآخرة سدمه وقصده ونيته جمع الله له شمله، ومن كانت الدنيا سدمه وهمته جعل الله فقره بين عينيه، فرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ولهذا هو يسخط لها ويرضى لها، لا يرضى برضاه سبحانه وتعالى، ولا يسخط لسخط الله، بل يرضى إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، ولا يسأل ها عن هذا المال الذي أعطيه، ولا يبالي هل هو له هل أو له أو ليس له. ولهذا في حديث مغيره شعبة تقدم، منعا وهاتي، فهو يمنع الدرهم الواجب عليه ويطلب الدرهم الذي لا يجوز له أخذه، فجمع بين الشح والحرص، الحرص في طلب الدرهم والدينار من كل سبيل، ثم إذا حصله شح به فلم يصرف في حقوقه وطرقه الواجبة عليه. فنعياذا بالله من هذه الطريقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. حديث ابن عمر في وصية من النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر، وكان إذ ذاك شابا، أن أخذ بمنكبي أو قال بمنكبي: كن في الدنيا كأنك غريب، أو هنا ليست للشك بل للتأخير أو للإضراب، وهو الترقي من درجة إلى درجة أعلى. كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب في البلد لا يتعلق بها ولا يتشبه ولا يتشبث، بل هو مستوحش من أهلها، يجلس ويمكث بقدر حاجته، لا يعمر الديار ولا يبني القصور ولا يحرث ولا يزرع ولا يتعلق بشيء من أمر هذا البلد، لا، لأنه غريب مستوحش من الناس. ثم درجة أو عابر سبيل، عابر السبيل أشد في باب الوحشة من الغريب، وذلك أنه يمر وهو عابر سبيل ويسير في طريق كمن سار ونزل تحت شجرة ثم سار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا هو معنى أو عابر سبيل. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يتبه هذه الوصية ويقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا هو العامل الحقيقي الذي استعد حينما يمسي وينام وتقبض روحه بالنوم يظن أنها لا ترجع مرة أخرى. حينما تتوفى نفسه وتقبض قبضا، قد يكون قبضا تاما وقد يكون قبضا مقيدا ترجع إليه، فهذا هو الذي استعد واجتهد. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. في اللفظ الآخر من حديث ابن عباس عند الحاكم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. يستغل هذه الخمس، لأنه إذا عرض له هذه الأمور ندم، ولا تساعة مندم، انتهى. ليس له، لو أراد أن يقول أريد كذا وكذا قل هيهات انتهى الأمر، ليس لك إلا ما عملت. لكن السعيد الموفق من كان عاملا في حال الرخاء، عاملا في حال الصحة، مجتهد، فإنه إذا حصل له شراب، إذا حصل له بعد فراغه شغل من الأمور التي هي مطلوبة منه، مطلوبة منه، أو حصل له مرض بعد صحته، أو هرم بعد شبابه، أو شغل ببعض الأمور التي هو يسعى فيها وقصده الله والدار الآخرة، فليكتب له ما عمل في حال صحته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد صلى الله عليه وسلم كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم. ثبت معناه من حديث أنس من حديث عبد الله بن عمرو: اكتبوا لعبدي صالح عمله إذ كان صحيحا حتى أطلقه أو أكفته إلي، أو أكفته إلي. وربما وفقه ربه سبحانه وتعالى بعمل صالح، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يهيئه لأمر صالح ثم يقبضه عليه. لكن هذا الخبر في من كان مفرغ وأراد أن يعمل بعد ذلك، ففي هذه الحال ليس له إلا ما عمل، لأن الأعمال بالنيات، والذي كان يعمل ثم بعد ذلك شغل عنه بأمر لا يمكن أن يعمل أو ضعف عن العمل يكتب له صالح عمله، كما تقدم عن النبي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. حديث ابن عمر له شواهد في الحديث عبد الله بن عون العاص عند الترمذي، وإن كان إسناده في ضعف من جهة ابن لهيعة، لكنه في الشواهد: ليس منا من تشبه بغيرنا. كذلك عند أهل السنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس: اللحد لنا والشق لغيرنا. في حديث جرير بن عبد الله عند أحمد بن ماجه: اللحد لنا والشق لغيرنا، عند أحمد أهل الكتاب. كذلك حديث جاءت حديث عامة وجاءت حديث خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيام وصيام أكلة السحر، رواه مسلم عن عمرو العاص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة الصحيح: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فخالفوهم. وهذا المعنى في أخبار كثيرة، في أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالمخالفة من تشبه. هنا ظاهر قوله من تشبه في قوله وهو منهم، ظاهره أنه منهم، وأنه إذا تشبه بالكفار فهو في حكم في الكفر، هذا هو ظاهره. وهذا محمول على التشبه بهم في جميع هديهم أو في أمر هو من خصائص دينهم المخرجة من الملة، حينما يتشبه بهم بها. وإن تشبه بهم في بعض الأمور التي من خصائصهم فهو بحسب، إن كان معصية فهو معصية، وإن كان كفرا فهو كفر بحسب. وهذه الأمور لها ما لها منازلها في الشريعة بحسب التشبه والشيء الذي شابههم فيه. وهذا من صيانة الشريعة وحمايته، وذلك أن الأصل هو القلب، وأنه يقطع المودة بينه وبينهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الأصل هو الأصل والأمر في القلب هو قطع المودة والمحبة لأهل الكفر بجميع أصنافهم، لكن لما كانت الشريعة تأتي بسد الطرق التي تفضي إلى الأمور المحرمة، فأعظم الأمور المحرمة هو مودتهم في دينهم، وهذا قد يفضي إلى الخروج من الدين. جاءت الشريعة بسد الطرق المفضية إلى هذا الأمر. ومن الممتنع أن يحرم الشارع شيئا ثم بعد ذلك يجيز الطرق الموصلة إليه، ولهذا لما حرم المسكر وهو خمر الأعناب حرم كل خمر يغطي العقل، وهكذا لما حرم الربا حرم كل معاملة تؤدي للربا، ولو كانت في الظاهر ليست ربا كما يظهرها أصحابه وما أكثرها في هذه الأيام من العقود الباطلة التي تكون وتجري في المعاملات في البنوك. والله لا يخدع، الله لا يخدع سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه خافية، والقصود في العقود معتبرة، بل ربما كانت بعض العقود التي تجري أقبح من عقود الربا الظاهرة الواضحة، لأن هؤلاء في الحقيقة يخادعون الله، يريدون أن يخادعون الله هو خادعهم، يريدون أن يخادعوا ويظنون أنهم خرجوا من تبعة الحرام. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون عليه. وصدق رحمه الله، لو أنهم جاءوا بربا صريح ولم يكونوا مختفين كانوا من شيء كالمنافقين مع الكافرين، فالمنافق أقبح من الكافر، كذلك العاصي من أهل الإسلام الذي يستر معصيته ويظن أنه بذلك. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.